عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بعرض تلك المقدمة التي هي بين دراسة طلب بين دراسة وطلب العلم، وقلنا أنها بعنوان أهداف طلب العلم على العموم وعلم العقيدة على الخصوص. وقد تكلمنا فيما يتعلق بالهدف الأول وهو تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، ثم شرعنا في الكلام في الهدف الثاني وهو الدخول في خير الأمة وتحقيق شرط الخيرية. وقد تعرضنا في طيات الكلام على تعريف المعروف وتعريف المنكر وأنه لا يكون إلا من الشرع ولا من طريق إلا طريق الشرع. وثم بينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه الإجمال ليس كما يظن البعض أنه طريق المشاكل وأنه ضرب من الصراعات والخناقات وما شابه، إنما هو إقامة الدين كله، لأن أعرف المعروف هو التوحيد وأنكر المنكر هو الشرك. وبالتالي فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو روح الدين وحياته هو الدين كله، به تقوم العبادات والمعاملات وحقيقة التعاون مع الآخرين والنصح والبيان والدعوة والبلاغ ورد الفساد والسعي للإصلاح وما شابه. ثم قلنا أنها قضية علمية عظيمة لا يمكن أن تتحقق إلا بالعلم ولا يتوصل إليها إلا بالعلم والتعلم. وقلنا أن هناك مسائل كثيرة، ضربنا المثال بمسألة من مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو المسائل العلمية المتعلقة بها، وهي مسألة مراتب المنكر. مراتب الايه؟ المنكر. قم بقى انت كده قولي مراتب انكار المنكر. قم يا اخبارك الله فيك. كم مرتبة هما؟ كم مرتبة؟ أربعة. أربعة. المرتبة الأولى أن يزول المنكر أو أن ينكر المنكر، أن يزول المنكر وإيه؟ ويخلفه ضده. وهذه المرتبة ما حكمها؟ حاضر. هي أولى المراتب بالاهتمام إليها، يعني أولى مرتبة ينبغي أن ننشغل بها هي أن يكون هناك منكر يخلف ضده، يعني يخلف معروف، مش كده؟ قول لنا بقى المرتبة الثانية. لا خدها انت اول مرة تحضر. طب قول اللي جنبه اول مرة تحضر. نعم، ان يزول المنكر او ان ينكر المنكر ويخلف مثله. وهذه المرتبة حكمها ايه؟ الجهود بقى لا ينبغي ان يعانيه العقلاء فضلا عن ذوي الدين، مش كده؟ قول حضرتك المرتبة الثالثة. نعم. وقف. أن يزول المنكر ويخلفه ما هو أقل منه. وهذه المرتبة ما حكمها؟ هي التي يحدد الدخول فيها وأهل النظر والعلم حتى يعرف لأنها في منكر وفي منكر. نعم، بقدر المصالح والمفاسد. بارك الله فيك. ماشي. المرتبة بقى الرابعة نعم يخلفه هو اكبر لان ده من السعي في الفساد في الارض كده ولا يصلح ان يعمل بها ولا ان يدخل فيه. فده مثال من المسائل العلمية المتعلقة بمسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويمكن هذا بيشير ويعلمنا اخوان ان مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير منا يخوض فيها بجهل ولا يقدرها قدرها ولا يعرف عنها الا مجرد العواطف. طبعا ممكن واحد يقول سؤال يتسأل زي ما سألته في مكان تاني اثناء تدريس هذا الكلام, قال لي طب انا دلوقتي لما اشوف منكر, سؤال انا هسأله لكم السؤال وتجاوبوا معايا, لما اشوف منكر نقول لأي مناقشة وشارك معنا النساب الايه بالكتابة. لو انا دلوقتي رأيت منكر, الكلام اللي احنا بندرسه بتاع الكتب كلام لا ينفع ولا يشفع زي ما بيقولوا صح؟ ها ينفع كلام ده ينفع ما ينفعش؟ لا ينفع طبعا ده علم لازم ينفع. ولما لا ينفع يبقى لزمته ايه؟ ينفع العلم ينفع. فواحد يقول لك العلم ينفع بتاعك ده ينفع, واحد يقول لك ده كلام الكتب بتاعك ده ينفع ولا ايه؟ انا دلوقتي ماشي في الطريق المنكر ده اقف انا بقى استنى ذاكر فالمنكر ده اقف انا بقى استنى ذاكر اعمل ايه واروح اسال بقى عالم ولا اعمل ايه وانا شايف المنكر قدامي. مش سؤال غلط ده سؤال وجيه مش سؤال غلط ده سؤال كويس جدا لكن كيف نجيب عليه؟ اعتبر نفسك انا بسألك السؤال ده او اخ ليك سألك السؤال ده اردت ان تعلمه تلك المسألة وتقول له يا اخي الامر بمعروف والنهي عن المنكر دي مسائل علمية ومسائل لابد فيها من علم ولابد من دراستها وفهمها حتى لا يتخبط الانسان فيها بجهل ويترتب مفاسد اكثر من المصالح وما شابه. فلما تسأل السؤال ده ماذا تجيب؟ بماذا تجيب؟ قول يا اخي قول يا اخي. طيب انا ما عنديش العلم اللي انا اكلمهم بيه, انا راجل جاهل ولقيت منكر قدامي اعمل ايه بقى؟ ده سؤال حقيقي, ده موقف عملي, ده ممكن يحصل معاك بعد ما تخرج من الدرس. ما هو انت لو هتشوف يبقى معنى ذلك انك عندك علم, ما دام عندك قدرة على النظر يبقى معنى ذلك ان عندك علم. مفهوم؟ قوم يا اخي قيمها بدماغك, ما هي دماغك مليانة جهل فممكن تفسد اكثر مما تصلح. انا بتكلم على واحد زي حالاتي, انا راجل جاهل وما عنديش العلم في المسائل دي, ما درستش الامر بالمعروف ولا المنكر وكيف ترى, انا هشوف ازاي؟ ايه القواعد اللي اعتمد عليها في الرؤية؟ ما هو ده كلام وجيه, انا هشوفها بدماغي بسرعة, ما دماغي دي مش هتشوف غير مجرد الهوى والعواطف. واحد بيعاكس اخت, واحد بيضرب اخ, واحد بيسب الدين, واحد بيتطاول على ربنا سبحانه وتعالى, بيستهزئ بالقرآن والسنة, واحد بيأتي امرأة علنا, واحد بيفعل منكر علنا, وده منكرات مش كده ولا ايه؟ وما اكثرها. فانا طبعا هشوفها بعقلي هقول خلاص خش فيها وخلاص ان شاء الله تيجي تغرق. فالقضية هي دي سؤال وجيه. قول تعرف تقول؟ قول وقف وقف. هتقدمها ازاي بقى؟ هتقدمها ازاي؟ يعني ايه الحاج بحاله يعني؟ طب ده بيحدد ازاي؟ بيحدد بايه؟ لا بيحدد ازاي ان انا احدد مستواه واحدد اللي هيحصل, بحدده بايه؟ كويس اللي قدامي ده انا شايفه جاهل, انا هحدد بناء على ايه الموقف اللي انا هعمله. نقول يعني على قدر المستوى ايه؟ انت دلوقتي السؤال واضح, انت خرجت من الدرس ولقيت منكر قدامك هتعمل ايه؟ هتقول انا يلا نفسي وتمشي ولا هتخش تنكر؟ ولو هتنكر هتنكر بناء على ايه؟ سؤال واضح اهو. قول يا اخي قول. ايوه لازم تلم بالواقع. قول كده. هتستنى لحد ما تقرا وتسال حد يكون المنكر خلص وروح. يعني انت هتستنى الجامع للدرس الثلاثة النوبه الجايه المنكر مش هيقعد اسبوع, ده موقف في لحظه. طيب انا اجيب على قول يا اخي اول مره تيجي وعارفه. لا ما هو مش شرط القول اللين، ما هو مش القول اللين بيكون دائما هو الايه، هو الحال المطلوب شرعا. ساعات الانسان بيكون المطلوب منه شرعا قلبه بس، وساعات بيبقى مطلوب يده لانه يستطيع. طيب هو السؤال ده الحقيقة ان السؤال يعني قد يتعذر الاجابة عليه، الا انه ايه جواب عليه اخوان باعتبار يتناسب مع المعلوم الذي نتعلمه، ما بقاش الكلام اللي احنا نتكلم عليه نظري لا قيمة له. فكيف اذا قبلت منكرا وانا غير ملم بما يستلزمه انكار المنكر من علم؟ نحن تعلمنا من تلك المقدمة الاجمالية ان انكار المنكر نوع من العبادة، صح؟ عمل شرعي تعبدي زي الصلاة والصيام والزكاة والحج، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى هذا النوع من العمل التعبدي الذي افعله قربة لله عز وجل لابد ان يستقيم وينضبط على ضوابط الشرع. انا لو صليت خطأ صلاتي مردودة عليه، مش كده؟ ولو امرت بالمعروف خطأ ايضا امر بالمعروف مردود عليه، وهكذا في كل الامور التي هي من دين الله عز وجل وتعبد. واحنا قلنا من المسائل دي علمية، فاحنا ما تعرضناش في المقدمة لأحكام ومسائل ومقتضيات الأمر عفوا والنهي عن المنكر ومتى يأمر ومتى لا يأمر، ولا تعرضنا لطرق النظر والبحث ولا حجم المصالح والمفاسد وأنواع المصالح تقدم وأنواع المفاسد لتدفع، تعرضناش لشيء من هذا لأن قلنا علم مستقل. لكن قلنا إن احنا من أهداف تعلمنا ومن أهداف طلبنا للعلم الشرعي أننا نريد أن ندخل في خير الأمة، يعني نريد أن نكون من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر حتى نحقق الشرط الذي يدور مع المشروط وجودا وإيه وعدما. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب يبقى إذن أنا في هذه الحالة أعرف أو أفهم أن الأمر بالمعروف ماله ده مسألة علمية لابد من تعلمها حتى أحققها. فلما يسأل يقول لي طب انا ما عنديش القواعد العلميه الان، هل انا مش مطالب بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نقول قاعده عامه، قاعده عامه في كل مسائل الشرع، في كل مسائل الشرع ان ما تعرفه تلجه وما لا تعرفه تطلب العلم فيه وتتوقف فيه حتى تطلب العلم فيه. ما تعرفه تلجه يعني تأتيه، وما لا تعرفه تطلب العلم فيه قبل أن تلجه أو حتى تأتيه. يعني أنا دلوقتي واحد جاء قال لي تعال نعمل كذا، أي حاجة يطلبها مني من باب الدين وعمال يكلمني في حاجات معينة ويضحك عليا أو يقول الحق الله أعلم، هو ضال عايز يضلني معاه الله أعلم، هو مهتد ويريد لي الهدى الله أعلم، لكن هو بيقول كلام ليس معه بيان مجرد مطالبة. أنا هنا لو أنا أعرف هذا الكلام الذي يطالبني به، لو أنا أعرف هذا الكلام الذي يطالبني به يبقى خلاص هيلزمني العمل أو عدمه. زي واحد يقول لي تعالى نصلي في المسجد جماعة، أنا عارف إن الصلاة في المسجد جماعة دي عمل عظيم جدا وطاعة طيبة، على طول اروح ايه مستجيب لان انا عارف ده حق، مفهوم؟ يقول لي تعالى نسافر عمره، اروح مستجيب لان انا عارف ان ده امر مشروع وحكم شرعي منضبط وقربة عظيمة، خلاص. طيب اذا قال لي تعالى نعمل عمل معين، اي عمل اخر غير بقى اللي انا عارفه، تعالى امر معروف، تعالى في واحد اهو عايزين نضربه، في محل عايزين يحرقه نكسره لانه بيعمل منكرات او بيبيع خمور مثلا، انا هو امرني بالامر ده، المفروض ان ده عمل تعبد هنظر له هل هو عندي زي الصلاة في وضوحه يعني والعمرة ولا معرفوش. لو انا اعرف الاحكام يبقى يلزمني العمل، لو لا اعرف الاحكام وانا عارف ان العمل ده امر شرعي يبقى اقف حتى اعرف الحكم الشرعي، ووقوفي هذا عذر لي عند ربي لأن الله أمرني بالوقوف، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع، لا تقف يعني لا تتبع، وسمي القفا من الإنسان القفا لأنه آخر ما يتبعه من جسده، آخر حتى فيه من وراء إيه؟ القفا. فالله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع. يبقى هنا أمر بالوقوف، هنا أمر بالإيه؟ بالوقوف. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن الجهل عي يعني مرض، وعلاج العي السؤال. والحديث حسن بطرقه، الحديث حسن بطرقه وإن كان فيه زيادة ضعيفة، لكن أصل الحديث حسن بطرقه وأصله عند أبي داود. طيب أما نيجي نتكلم ونقول في قضية معينة، أنا حاجة أقول لك عايزين نعمل، يبقى أنت دلوقتي واحد من اثنين، يا تعلم يا تجهل، ملهمش تالت، صح ولا لا؟ أنا لو سألتك دلوقتي وقعدتك سألتك سؤال هتبقى حاجة من الاثنين، يا عارفه يا مش عارفه، ولا ملهم تالت؟ ملهمش تالت. إن كنت تعرف فأنت مطالب بالعمل، وإن كنت لا تعرف فمطالب بأن تتعلم قبل أن تعمل. طب في حاجات مش هتنتظرني أقف فيها، وتخلفي عنها عذر إلى عند الله بسبب جهل. ودي أصل قاعدة العذر بالجهل، أن الإنسان يتخلف عما يجهل ويعذره الله لجهله. الإنسان إيه؟ يتخلف عما يجهل ويعذره الله لجهله. ده أصل العذر بالجهل، لأنه هو قدامه حاجة من الاثنين ساعة ما يرى عمل، إما يخوض فيه بجهل وإما يمسك. المشركون الأوائل لم يعلموا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقفوا، بل خاضوا في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بجهل، حتى عبدوا الأصنام والأوثان وجعلوا لله شريك ظنا منهم أن هذا هو ملة إبراهيم، لأنهم وقفوا أمام الأمور طبعا الدين كله بجهل فلم يقف، بينما المتوقف وقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه يبعث أمة. جاء في الأثر عن زيد هذا فيما يرونه عنه أنه كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول اللهم لو أني أعلم لك عبادة أعبدك بها لعبدتك. يبقى معناه أنه هو إيه؟ كان متوقفا لم يعمل شيء، لأنه كان لا يعرف شيء غير أنه كان على ملة إبراهيم من حيث الإيه؟ عبادة الله دون شريك، مجرد إفراد الله بأنه إله، لكن لا يعرف صلاة ولا صيام ولا حج ولا نذر ولا كذا ولا كذا، فلم يعبد لم يعبد. وقال لو اللهم لو أني أعلم عبادة لعبدتك به. فده الأصل، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك بوب كثير من أهل السنة في كتبهم باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والإيه؟ والعمل. لابد أن تعلم قبل أن تعمل، وده برضو معمول قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قبل عبادة الله لابد من إيه؟ من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا إيه؟ إنه أنا الله، معذرنا، إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أي الطه وأقم الصلاة لذكري. واضح؟ بأي الطه فاعلم أنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. أي نعم، فاعلم أنه أنا الله لا إله نعم. أنا في آيتين عندنا، الآية الأولى آية طه، آية طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وآية محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الآيتين دول، الآية الأولى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قررت أن الإيمان يسبق العمل. والآية الثانية قررت أن العلم يسبق الإيمان، فبقى عندنا العلم يسبق الإيمان والإيمان يسبق العمل. العلم يسبق الإيمان والإيمان يسبق العمل. الآية التي دلت على أن العلم يسبق الإيمان قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمر بالعمل فقال إيه؟ واستغفر لذنبك. احنا قلنا من الاستغفار هو عموم الدين وعموم الملة، كل الدين اسمه استغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، مش معناه استغفر الله لكن معناه العمل بالدين كله. والآية الثانية التي بينت أن الإيمان قبل العمل أي الطاعة، الله لا إله إلا هو، إنني أنا الله لا إله إلا هو فاعبدني، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. فآية محمد بينت أن العلم قبل العمل، وآية طه بينت أن الإيمان العلم قبل، آية محمد بينت أن العلم قبل الإيه؟ قبل الإيمان. آية محمد بينت أن العلم قبل الإيمان، وآية طه بينت أن الإيمان قبل العمل. يبقى الإيمان يصدقه العلم ويتبعه العمل، يبقى لابد من البدء بالإيه؟ بالعلم. وده اللي خلى أهل السنة يبوبوا باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. العلم يسبق الإيمان والإيمان يسبق العمل، يبقى العلم يسبق الإيمان والإيه؟ والعمل. مفهوم يا إخوان؟ يسبق الإيمان والعمل. طيب، يبقى إذن لابد من أن تتعلم. فإذا عرض لك أمر ولا علم لك فيه، إذا عرض لك أمر ولا علم لك فيه، بقى عندك إيه؟ بقى عندك موقف احتمالين لا ثالث لهما. الأول أن تخوض فيما عرض لك بجهل، فإذا خضت فيما عرض لك بجهل ترتب عليه الإثم والبدعة والضلال، وعندئذ لا عذر لك، مفيش عذر بالله بعيد. ليه؟ لأنك مطالب عندما ترى ما لا تعلم تقف، مش تخوض وبعد ما تخوض وتفعل. وده سر قول الله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي في الأعراف. يعني لا ينبغي أن تتقحموا المقامات العملية على جهل وتقليد لغيركم من أهل الضلال والباطل ثم تأتوا معتذرين بذلك يوم القيامة. والله احنا سمعنا إن الناس بيعملوا كده فعملنا ايه مثلهم. بل ينبغي أن تعمل إما بعلم أو تقف، أن تعمل بعلم أو تقف. يبقى لو فرضنا أن عرض ليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما عندكش العلم اللي ايه زي ما واحد بيقولك اقفها بدماغي، او التاني يقولك اشوف حاجة قدامي، طبعا ده علم، ما هي دماغك دي لو فيها جهل يبقى لم تقود الا لشر. فلو في القواعد اللي اقدر اتضبط بيها خلاص تبيها ونعمك، يبقى يلزمك انك تعمل. ما فيش القواعد اللي اقدر اتضبط بيها وما عنديش دراية ايه المطلوب مني في الظروف اللي زي دي، يبقى الوقوف. طب مش الوقوف بس، والسعي لمعرفة ما جهلته. زي ما انت بيجي لك موقف كده معين تتعرض له لم تتعرض له من قبل، موقف معين جاي اللي بيصلي صلاة جماعة ويلاقي الإمام صلى خمس ركعات وعمره ما تعرض لموقف زي يعمل ايه؟ لابد يقف، لا يتبع الإمام ولا يتبع نفسه لأنه جاهل، بل يقف وبعد ما يخلص صلاة يعمل ايه؟ يسأل عن الموقف الذي عرض له حتى يصير صاحب علم، حتى يصير ايه صاحب علم في هذا الامر الذي عرض له. يبقى اذا عندما يعرض لك موقف تجهله يبقى امامك موقفين، واحد محمود والاخر مذموم. المحمود هو ايه؟ هو وان تقف حتى تعلم. طبعا لو انت تعلم يبقى ده من فضل الله عز وجل، لانه من فضل الله عليك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فذكر الفضل هنا في متعلق بالعلم، مع ان الفضل اوسع من العلم، بس اعظم الفضل العلم. ليه؟ لان العلم ده هيجي من وراء ايه؟ من وراء الايمان ومن وراء العمل. مش احنا قلنا العلم بيصدق الايمان والايمان بيصدق العمل، مش كده؟ مش كده ايه؟ يبقى معنى ذلك ان اعظم الفضل العلم الذي يجر ما بعده، ما يجر ما بعده. فان دخلت بجهل وخط خبط، يبقى ساعة تقول لك تعالى معايا يا اخي انصر اخاك، زي ما اقول لك مجملات ولا تعرف تفصيل المسألة، قل له والله انا مش عارف اعمل ايه، معلش، بدل ما خبط واخطئ واتكبد مفاسد وسيئات. طبعا دي محتاجة اخلاص، لان الانسان ممكن يتوقف لنفاق قلبه. انا مش بتكلم دلوقتي على مسائل الايه؟ الاخلاق ومسائل الاخلاص، انا بتكلم على الموقف العملي الشرعي. فحنفترض ثبوت الامور وحنفترض ثوابت موجودة، يعني ان العبد ده مخلص حريص على طاعة ربه، بيسارع في الخيرات، يدعو ربه رغبا ورهبا، حنفترض هذا. وبالتالي بناء عليه عندما يعرض له امر هو عابد يريد ان يفعل، يريد ان يسارع للخيرات، يبقى يحكم شرع، وفي مصارعة للخيرات يريد ان يكون من خير الامة، يريد ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هيلزمه عندئذ ايه؟ انه يبقى اما بعلم واما بجهل. بجهل يبقى فيه خراب، فيبقى ايه؟ بعلم ما عنديش، يبقى اقف ولا تقف ما ليس لك به علم، لانك مسؤول عن تصرفاتك. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، دي مسؤولية تامة، مسؤولية تامة في عنقك، فلا ينبغي ان تتخبط. وبعدين اطلب العلم فيما عرض لي، واضح كده؟ لان اسم، خد بالك بقى، لان خوضك فيما لا تعلم بجهل، وانت تعلم انك لا تعلم، وانت تعلم انك تخوض بجهل، وانت عارف انك مش عارف، بس كده وخلاص، اعمل ايه؟ واحسن مفيش، ما كنتش عارف اكتر من كده، ما عرفتش اعمل ايه فعملت. اذا انت تدري انك تخوض بجهل، اسمه اعظم بكثير من اسم توقفك عن العمل. مفهوم ولا ايه؟ اسم التخبيط او التخبط والخوض بباطل اعظم من اسم ايه؟ من اسم التوقف عن العمل. لان التوقف عن العمل وان قلنا فيه اسم، لانك ما عملت ما ينبغي ان تعمله الا ان لك فيه عند الله عذر، ستعتذر يوم القيامة، يا رب والله ما كنتش عارف اعمله، خد تخبط، انت صادق، بس افترض كده. لكن لما تأتي يوم القيامة وتسأل عما أفسدته وتقول يا رب ما لقيتش حاجة من حاجة فعملته خلاص وخبطت وخلاص، ليس لك في ذلك ايه؟ عذر، ليس لك في ذلك عذر. فتنبه، تنبه. يبقى إجابة السؤال وضحت؟ إجابة السؤال لما تسأل أو أنت مع نفسك كإجابة، أعمل ايه؟ ساعة ما يظهر لي حاجة كده فجأة، طبعا ده مش في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بس، ده في كل مقتضيات الدين، في كل ايه؟ مقتضيات الدين. انا بصلي ورا امام لقيته اخترع حاجة في الصلاة، اعمل ايه؟ وما من الاخر اخترع زي ما هو بيخترع، لا، اقف عندي علم ومع اتصرف بعلم. زي الامام لقيته جاب 5 اروح قاعد، مفهوم؟ لقيت الامام قام من التشهد الاوسط، لم يجلس الى التشهد الاوسط، وقام من الثانية الى الثالثة، وانا قمت معاه وانا عارف ان القلاة القيام ركن، جه وقعد لان تخبط في صلاتي، انا مجلس لان انا اعرف، طب ما اعرفش يبقى اتوقف، اتوقف ولا اشارك ولا اعمل. خد بالك، فقاعدة التوقف عند الجهل دي هي سبيل نجاة الجاهل وسبيل طريق الذي يطلب النجاة، مفهوم؟ طبعا التوقف ده مش هيبقى العمر كله، ده هيبقى لحين تعلم انني توقفت لعدم علمي واثبتت هذا العذر بانني طلبت علم ما لم اعلم. واضح الكلام ولا ما واضح؟ طيب هنا سؤال اخر، هنا سؤال اخر ما هي الامور التي يعول عليها الناظر او المتعلم او طالب العلم في تحديد المنكر الاكبر والمنكر الاصغر؟ يعني لما اقول انزال المنكر وخلفه منكر اكبر فهذا فساد في الارض، ان يفعل العبد ذلك، ان يفعل العبد ذلك. طيب ما هو المعيار، ما هو المعيار الذي يعول عليه؟ يعني منين نعرف ان في منكر؟ انا قدامي منكر اهو، منين اعرف ان لو زلت هيبقى منكر اكبر منه؟ منين؟ وده سؤال صح ولا لا؟ معنى خلاص بقى ناخد الكلامتين في الكراسه دول وكلام كده وخلاص، واقول ايه والله يمكن ده لو منكر اكبر ما عملوش، ولو منكر اصغر ما عملوش كذا وخلاص، وكلام ما لوش طعم ولا لون ولا ريحه ولا كذا. انا ازاي الكلام ده؟ فيجي واحد يسالك سؤال يقول لك طيب قول لي بقى يا ناصح كيف كيف يميز او يعرف المنكر الاكبر من المنكر الاصغر؟ كيف يعرفه صاحب الشأن؟ سؤال جاوبنا عليه اخوان، جاوبنا اخوان، جاوبنا. قول انت سيف. لا لا قول. الواقع ذاته دليل على الواقع فقط، والاخذ بالواقع ده كويس. انا مش قادر اناقش بس بقى واقع، هذا الواقع لو فقط فممكن تختلف الانظار ويبقى الشرع رجعنا لمعيار مش منضبط. ولو كان الواقع لا لا مستقر، ولو كان الواقع طب ما هو الدليل الشرعي اللي يعتبر الواقع؟ يعني المفروض دي مساله شرعيه ولا مساله دنيويه؟ مساله شرعيه، يبقى اللي بيحكمها الشرع. ما لم يقول الشرع خذ الواقع، لما الشرع يقول خذ الواقع على انه واقع، يبقى انا برضه لو خدت بالواقع يبقى بعمل بايه؟ بشرع. فايه الدليل على ان الواقع معتبر؟ يعني الاخذ بالسابق. نعم. طب ايه الدليل على الاخذ بالسابق؟ كل الواقع، لا ما هو الواقع ده واقع موجود، انا شرعا يلزمني اعتباره بايه؟ ما مش بنكر ولا بقول غلط. دلوقتي انت بتقول لي تعلم مما سبق، هل في الشرع ما يجيز تعلمه مما سبق؟ واقعا مش في الشرع، لابد يكون عندي دليل شرعي يقول لي تعلم مما سبق، عشان دي مسألة شرعية مش كده؟ لكن ده واحد من الامور، اجلس، ده واحد من الامور. لما انا بقول ايه هو الامر اللي مو الشرع بيعول لي عليه ويبقى معيار في معرفة ما يترتب، احنا قلنا لو في منكر هيترتب على منكر اكبر منه، واحد يسأل سؤال يقول لي طب انا اعرف منين ان اكبر ولا اصغر؟ سؤال. نقول له هذا الامر يعرف بثلاثة طرق، مسألة المترتب بيعرف بثلاثة طرق. الطريق الاول اللي اجاب بالاخر، قال ايه؟ قال الواقع، ده صح. هم بيسموه هم العلماء بيسموه استقراء الواقع، استقراء الواقع يعني التعلم من السابق. انا جاوبت واحد ولاحظ سبيل الدين هو كان بيشرب سجاير، فطبعا من واحد ثاني بعد مني يتعلم بقى، بلاش يضربه لان ممكن سبيل الدين يبقى انتقل من شرب الدخان لايه؟ لسب الدين. طبعا سب الدين منكر اكبر، ده مو ده اكبر المنكر، مش احنا قلنا اكبر منكر الكفر؟ يبقى هو يشرب سجاير، يشرب ان شاء الله يشرب حشيش احسن من سب الدين، صح؟ يبقى انا ممكن دي تجربه، لكن هل يجوز اخد بالتجربه دي واقول لا بلاش تعمل كده لحسن يحصل معاك زي اللي حصل قبل كده؟ يجوز. يدل على هذا ما جاء من طريق عند مسلم من طريق عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لولا ان قومتي حدثاء عهد بكفر لاقمت الكعبه على قواعد ابراهيم. تعلم افهم الكلام، الكعبه اللي راح منكم الحج واللي راح منكم العمره نسال الله يكتبها لنا ولكم ولا يحرمنا بذنوبنا، يلاقي ان تلسين الكعبة مش مرمي، تلسين الكعبة مش مرمي، تلسها كامل واكثر من التلس يعني قريب من النصف غير مبني، وفي جزء كده من الحجر دائري، سور دائري غير مرتفع بيسموه حجر. طبعا بيسموه حجر اسماعيل جهلا، هو لما ليش علاقة باسماعيل، لكن هو بيسموه الحجر او الحطيم او ليه الحطيم، اسم الحجر من الحجارة لانه محجر بالحجارة. هذا الجزء هو رمز لبقية الكعبة حتى يتعلم من اراد ان يطوف ان يطوف خارج هذا الحد، لان الجزء اللي داخل الحد ده من البلاط او الرخام اللي في الارضية ده جزء من ايه؟ من الكعبة. والكعبة كانت هدمت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين من عيال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قصة الكعبة وابراها وبعدين اعادة بنائها، والقصة المشهورة اللي احنا بنتعلمها واحنا صغار بنعلمها لاطفالنا، كيف ان المشركين حكموا النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الاسود ووضع رداءه صلى الله عليه وسلم الى اخر القصة. فاللي حصل ان الكعبة لما اتهدمت وارادوا ان يبنوها قصوا بدون النفقة، ما عندهمش فلوس يجيبوا حجارة ويصرفوا على بنائها، فبنوا حتة صغيرة على قد الفلوس، لكن الكعبة يحفظها من عند الله، ما ينفعش تبقى 20 متر نعملها 5 متر، لان دي حدود من عند الله وكمان من عند الله، مش كده ولا ايه؟ لان من الذي بوأ القواعد لابراهيم؟ الله عز وجل. يعني الرسم الهندسي بتاعها مش من عندنا احنا، حس نوسع نضيق، لا ده وتوقيف من عند الله عز وجل. فبقت نقص. فلما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وصارت له القوة والسطوة والجولة والطولة، أراد أن يقيم الكعبة على قواعد إبراهيم، لكنه يعلم من ذي قبل. فأول أمر هو كما قلت استقراء الواقع فيما يتعلق بمعرفة المترتب، كيف نعرف أن المنكر الذي سيزول يزول أكبر منه أو أقل منه أو يخلص ضده أو ما شابه؟ كما قلنا يعرف ذلك بطرق ثلاث، أولها استقراء الواقع، يعني استقراء الواقع يعني معرفة الحوادث السابقة والأمثلة السابقة والتجارب السابقة، وهذا معتبر شرعا. كيف جئت بالله أنه معتبر شرعا؟ كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن إنكار المنكر وهو إيه؟ إقامة الكعبة أو ترك الكعبة على غير قواعد إبراهيم، لأن ترك الكعبة على غير قواعد إبراهيم ده منكر ولا معروف؟ منكر عظيم، لأن ده فيه فساد عبادة الناس، لأن فرضنا أن الحجر ده مش موجود وفرضنا أن بعض الجهال أذلوه، حياتي أجيال تظن أن الكعبة هي إيه؟ الجزء المبني وتطوف حولها، يبقى طوافهم باطل، واضح؟ إذا هو أمر عظيم، لكن مع هذا بالتجربة السابقة والمثال السابق علم انه يترتب عليه منكر اكبر. منكر ايه؟ اكبر. ايه المنكر الاكبر؟ التجربة السابقة بتقول ان العرب يعظمون البيت الحرام، وان اي متطرف على البيت الحرام ينال بأذى، فخشيت ان يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بالبيت الحرام سوء فيرتد الناس من ذلك او يقاتلوه على ذلك او تحدث فتن، لا من خلال سابق التجربة وسابق العهد فامسك عن ذلك وعلل، لولا ان قومك حدثاء عهد بكفر، يعني لم يصيروا بعض اهلا لان يعرفوا ان تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم حق، واضح؟ فممكن لا يفهموا تصرفه في هدم الكعبة ولا يفهموا انه عايز يقيم على القاعدة، ابو بكر هيفهم وعمر هيفهم لان ابو بكر مش حديث عهد بكفر، لكن الامم المسلمة لسه حديثا لم يصل عندها الفهم بعد، ويمكن ان تقع في مواقع فيه من ايه؟ من قبل. فده اسمه استقراء الواقع او اعتبار استقراء الواقع شرعا. الطريق الثاني، الطريق الثاني انه هو ايه ايه كان ساعه وصف ثبتها الناس اللي ساعه غير مؤهلين لادراك العمل، ويمكن ان يقع منهم ما وقع من امثالهم، وده ساعه عهد الكفر، يعني ايه؟ يعني قد يتصرفون تصرفات جهل. طبعا انا لما مش نفس، انا نفس العله، هي نفس العله، تفهم العله؟ بنقول ان انا اليوم لما ارى منكر معين، وانا عندي تجربة سابقة ان هذا المنكر لما بينكر بيترتب عليه كذا، هل انا يجوز لي ان استن واستدل بما سبق؟ السؤال، نعم يجوز لي ان استدل بما سبق. ويسمى الاستدلال بما سبق ايه؟ استقراء واقع. دي وقائع زي ما الاخ بيقول، الواقع بيشهد. هل شهادة الواقع دي عندي حجة؟ هي حجة. ليه؟ لان ده امر هيقع سنة مضية في الخلق، ده حاجة وقعت في الناس، لما بيقع فيهم كده بيعملوا كده، فلما بيتهد الكعبة بيعملوا كده، يعني بيخرجوا ويعادوا من هدمها. طبعا طب دول مسلمين، القوم اللي هم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم مسلمين، لكن لا زالوا حدثاء عهد، زي ما لما كانوا حدثاء عهد وخرجوا معه قالوا لا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. ليه؟ لانه هم كان هم وقع منهم، لان يعني لسه الامور ما استقرتش عندهم استقرار الكافي وبعد النظر وبعد العلم كما عند ابي بكر وعمر. وهو ابو بكر وعمر افضل افضل افضل الصحابه. ليه؟ عشان هو اسمه ابو بكر، ولا لايمانه وعلمه وفقهه؟ مش السبط كده يا اخوان؟ السبط بيكون بالعلم والعمل. يبقى اخر الصحابه اسلاما هيبقى زي ابو بكر؟ طبعا لا. فاهم كلام؟ الدليل الثاني اللي هو ايه؟ الدليل الثاني اللي هو النظر العقلي، النظر العقلي او النتيجة العقلية القطعية او التي يغلب على الظن وقحة، النتيجة العقلية، النتيجة العقلية اليقينية اليقينية او التي يغلب على الظن وقحة، النتيجة العقلية اليقينية او التي يغلب على الظن وقوعها. يعني ايه؟ يعني انت شايف موقف معين بنظرة العقل الراجح والتدبر الامور وتفاهمها، مفهوم؟ اهل النظر، عشان قلنا دي مسألة من حق من؟ اهل العلم. فقال لك لا ما تعملش دي، لان دي ممكن تعمل فتنة ويترتب عليها فساد كذا وكذا وكذا. طب ده محتمل، ده حاجة ما حصلتش بقى. في الأول كان تجربة، مثال وقع، صح؟ لكن ده تحليل، احتمال يقع واحتمال لا. وهل يمكن أن يعتبر الاحتمال العقل الراجح؟ ممكن يعتبر؟ ممكن يعتبر. ازاي؟ ايه الدليل الشرع على أن الاحتمال العقل الراجح محتمل ومعتبر شرعا ويستدل به؟ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم في المنكر والمعروف مش بنتكلم في الصلاة والصيام. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مما علل به في ترك قتل المنافقين، في ترك قتل المنافقين. انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب بعض اصحابه قتل اقاربهم من المنافقين او المنافقين من غير اقاربهم منعهم من ذلك صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ده ثابت بالاسانيد الصحيحه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من منكر عظيم، وعظم من المنافق ان المنافقين وجود المنافقين في صفوف المسلمين منكر عظيم ولا لا؟ ها؟ منكر عظيم جدا، لأنهم يفرطنون في صدور المسلمين، ولأنهم يفسدون ويخربون، ومع هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله. طب ليه؟ مفيش سابقة. هو علل قال ايه؟ قال لئلا يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. طيب احنا هنا نسأل سؤال، هل سبق انه قتل منافقا صلى الله عليه وسلم وقيل عليه ذلك؟ طيب ما جاب منين الكلام ده؟ جاب منين؟ احنا قلنا في مسألة الكعبة فيها قصص سابقة، صح ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان ايه؟ ان ده استقراء واقع. طب وفي قتل المنافقين لم يكن هناك حادثة سابقة، لكن ده اسمه ايه؟ اسمه اسمه الاحتمال الراجح او الاحتمال اليقيني او الغالب على الظن. واضح كده؟ وبالتالي توقف عن انكار المنكر لاحتمال ترتب منكر اكبر بدليل العقل الراجح. صح ولا لا؟ ولا دليل شرعي ده؟ بدليل عقلي. ما عندوش هو آية او حديث تنهى عن قتلهم، لان زي مثلا عندنا احنا آية نهتنا عن سب المعبودات من دون الله، مش كده؟ ليه؟ لان ده هيجر الى سب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يبقى ده نص شرعي مش احتمال عقلي، يعني ما هي قضية عقلية راجحة ولا مثال سابق استقراء واقع ان انت ستمت مرة فربنا سب والعياذ بالله فنقول لك لا فمن اللي حصل قبل كده بلاش يحصل. لا ده نص شرعي، لا ده لا فيه استقراء واقع ولا نص شرعي بيقول لا تقتلوا المنافقين لئلا يظن بكم سوءا او الى ما شاء، مفيش كلام منه. لكن ده قضية عقلية راجحة ان المنافق ان الكفار ينظرون الى محمد صلى الله عليه وسلم ومن حوله على انهم اصحابه. الكافر هو خارج حضرة المسلمين وخارج واقع المسلمين، بينظر الى ابن سلول على انه من حيث الموقع الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأبي بكر. صح؟ لانه بيبص من بره شاف ان كل الناس دول اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما محمد صلى الله عليه وسلم يقتل او يأذن لقتل ابن سلول، الكافر اللي بره يقول لك اه شفت ده بيؤمن معاه النهارده يذبحه بكره. مفهوم؟ لئلا يقال ان محمدا. طب وين المساله اللي في كده؟ ده دي مساله بسيطه عقليه، دي مساله بسيطه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم امام صرصال صفوف الامه وخراب الامه. لا ده اذا كان وجود المنافقين منكر فالطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم منكر اكبر. ليه؟ لان الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في رمز المله، يراه ذلك ان المله ايه؟ هتتدمر. صح ولا لا؟ يبقى ترك فساد المنافقين اكبر ولا دمار المله اكبر؟ دمار المله اكبر. فقال لا تنهوا عن هذا المنكر ولا تزيلوه، لان هذا المنكر سترتب عليه ايه؟ منكر اكبر. عرفت منين؟ من نظر من نظر عقلي ايه؟ مفهوم يقيني او راجح، او الى طريق ثاني يعرف به هذا الايه؟ هذا الامر. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله. اكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا في جملة ما ذكر ان الطرق التي يستدل بها على ما يخلف المنكر سواء كان منكر اكبر او اقل او مشابه، عرفنا ان هذه الامور ان ما يخلفه هو قد يكون اكبر وقد يكون اصغر وقد يكون مثله او مشابه او ضده. فكيف يعرف ما يخلف المنكر بعد زواله؟ قلنا ان هذا يعرف بطرق ثلاثة. اولا استقراء الواقع وعرفنا دليله، والثاني هو الاستقراء العقلي، الاستقراء العقلي او النظر العقلي الراجح او الغالب على الظن او اليقيني. وهذا دليله كما قلت ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض تعليمه عن امتناعه لقتل المنافقين انه قال لئلا يقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم والرابع والثالث هو ما يكون من المنصوص عليه قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني اعتداء عليه. ها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا المعبودات التي يعبدها الآخرون من دون الله عز وجل، حتى لا يسبوا ربكم سبحانه وتعالى فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالحاصل بقى بعد هذه الثلاث نقاط أن طبعا ده مبحث طويل والموضوع طويل، وهناك بعض النقاط الأخرى ليس هذا محل بحثها ولا النظر فيها، لكن أنا أحب أن أقول أن هذا الأمر هو من الأمور التي أنت في حاجة إلى أن تتعلمها، هي وأمور أخرى كثيرة، طلبا للنجاة عند الله عز وجل، وطلبا للدخول في خير الأمة بشرطها، ولئلا تتقحم أمورا تظن أنها تجلب عليك الخير وهي في الحقيقة لا تجر عليك إلا الشر. طيب احنا كتبنا في آخر كتابة كتبناها إلى حد ما انت، لا أنا عايز آخر فصل كتبته، في آخر واحد بس متكلم واحد يتكلم في المجلس والآخر يتكلمه، آخر فصل كتبته. لا مش السؤال في اللي أنا مليته، في اللي أنا مليته الرابعة من منكر منكر فيقول وفيه أكبر من التعزيز يحرم أن تكون فيها وينصر المنكر بهذه المرتبة حرام لأنهم يخلق منكر أكثر من يعني كان آخر عبارة أمليتها عليكم في بيان مراكب إنكار العلم أو المنكر، وأنها لا ينبغي أن يخاط فيها إلا بعلم، وأنها لا سبيل إلى معرفتها ومعرفة غيرها ومعرفة غيرها من الأمور المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالإيه؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم. مشكلة؟ ده كان بس الكلام اللي ذكرته الآن كان في معرض إيه؟ بس يعني تقريب القضايا التي قد تغيب عنك وقد تجد فيها شيء من الشبهة الذي يعرض لك في معرض تعلمك لمسائل العلم. إذن استقر عندك الهدف الثاني من أهداف طلب العلم على العموم وعلم العقيدة على الخصوص، استقر عندك ان هدف ايه هو الدخول في خير الامة وتحقيق شرط الخير حتى تكون من الامنين بالمعروف والنهين عن المنكر على بصير، حتى لا تكون من الايه من الذين تخبطون او يحدثون في دين الله ما ليس من الهدف الثالث. الهدف الثالث من أهداف طلب العلم، الهدف الثالث من أهداف طلب العلم تعلم شروط قضيان لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا بها، تعلم شروط ومقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا بها. من أول السطر من المعلوم أن لا إله إلا الله هي قضية الإيمان وعنوان المنة، هي قضية الإيمان وعنوان المنة، وهي ليست كلمة تقال وهي ليست كلمة تقال باللسان وهي ليست كلمة تقال باللسان ولكنها قضية معنوية لها ولكنها قضية معنوية لها دلائل ومقتضيات لا ينتفع العبد بها، أي بلا إله إلا الله لا ينتفع العبد بها يوم القيامة حتى يحقق تلك المقتضيات ولتقريب هذه القضية أقول أن لا إله إلا الله ان لا اله الا الله يتعلق بها قضيتان، يتعلق بها قضيتان. القضية الاولى هي قضية الحكم بالاسلام ظاهرا، هي قضية الحكم بالاسلام ظاهرا. وهذه القضية التي تعرف عند العلماء بمناط الحكم، بمناط الحكم، وهي القضية المعنية، وهي القضية المعنية بإثبات حكم الإسلام، المعنية بإثبات حكم الإسلام لمن أتى بلا إله إلا الله نطقا تكلما ما لم يأتي معها بناقض، ما لم يأتي معها بناقض من نواقض الإسلام الظاهر، ما لم يأتي معها بناقض من نواقض الإسلام الظاهرة. وهناك قضية أخرى، تتعلق بلا إله إلا الله، وهناك قضية أخرى تتعلق بلا إله إلا الله. هذه القضية تعرف بمقتضيات الانتفاع بلا إله إلا الله يوم القيامة، تعرف بمقتضيات الانتفاع بلا إله إلا الله يوم القيامة، وهي المعروفة عند العلماء بمناط الحكم، مناط الانتفاع، وهي المعروفة عند العلماء بمناط الانتفاع، بمناط الانتفاع. وهي القضية التي تعنى بمعرفة ما يتحقق به مدلول لا إله إلا الله، من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهو تحقيق الإيمان الشرعي الذي ينفع عند الله تعالى. وهذه المقتضيات والشروط ليست مجرد التكلم لا إله إلا الله أو تكرار ذلك، بل هي قضايا عقائدية لا يستقيم العبد على حقيقة الإيمان إلا بها، فهي قضايا عقائدية لا يستقيم العبد على حقيقة الإيمان إلا بها وبإقامتها وتحقيقها، مثل الخوف، المحبة، والخوف والرجاء والإخلاص والقبول والانقياد ومشاهد، مثل المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والقبول والانقياد ومشابه قضايا كثيرة، وهي المعروفة بقيود وشروط لا إله إلا الله. فهذه القيود والشروط لا يتصور ان يحصلها العبد بمجرد التكلم بلا اله الا الله او تقليدا لغيره ممن يتكلم به او تقليدا لغيره ممن يتكلم بها لانها قضايا علمية. وقد عرفنا ان العلم يسبق الايمان بدليل قول الله تعالى من سورة محمد فاعلم انه لا اله الا الله وأن الإيمان يتبعه العمل ويسبق العمل بدليل قول الله تعالى من سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فتعلم مقتضيات الإيمان وتحقيق أمر الإيمان فضلا عن العمل لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم فلا طريق إلى تعلم مقتضيات لا إله إلا الله إلا بالعلم فلا طريق للانتفاع بلا إله إلا الله يوم القيامة إلا بالعلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واضح؟ فمن أهداف طلب العلم تحقيق الإيمان وتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا بها تحقيق الإيمان وتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله التي لا يتم الانتفاع يوم القيامة إلا بها. يعني ايه معنى الكلام ده بقى اللي انت كتبته ده؟ انت بتتعب من الكتابة قوي، واضح من سطرين تيجي تروح تنام اسبوع، كتر خيرك كان الله في العون. يعني ايه معنى الكلام؟ معنى الكلام ان قضية لا اله الا الله التي هي عنوان الملة والتي هي باب الدين، هذه القضية يا اخوان يتعلق بها او هذه العبارة هذه الكلمة هذا الموضوع صح زي ما تسميه يتعلق بها قضيتان موضوعان. القضية الاولى هي اثبات الحكم الظاهر لمن تكلم بلا اله الا الله ما لم يأتي معها بنقص وهذه القضية سماها العلماء كما سمعتم مرات ومرات في هذا الموضوع سماها العلماء مناط الحكم. والقضية الثانية المتعلقة بلا اله الا الله هي المتعلقة بالمدلول والمعنى وانها نفي واثبات وانها كفر بالطاغوت وايمان بالله وحده. هذه القضية تسمى قضية الانتفاع يعني اسمع الله الناس يفصل بينهم سبحانه وتعالى بناء على لا اله الا الله كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بناء على ايه؟ بياض الوجوه وسواد الوجوه بناء على ايه؟ فاما الذين كفروا فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم يبقى سواد الوجوه بناء كفر اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في المقابل واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون لانهم امنوا واستقاموا ضد الكفر ضد الايه ابيض واسود فضد الاسود ايه الابيض مفهوم. لكن في مقابل الاسود اي لون ممكن يتضرب بيت الاحمر لكن ضد الاسود الابيض مش كده وضد الابيض الاحمر او الاخضر الاسود لكن في مقابل الابيض الاخضر الاصفر فالضد غير المقابلة فهو ده الفاصل. يبقى ده معناه الانتفاع كما قال الله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه بناء على كفره لم ينتفعوا بل هلكوا. وفي المقابل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا نسأل الله ان يجعلنا منهم ولا يحرمنا بذنوبنا. يبقى اذا الناس صنفان يوم القيامه صنف امن بالله عز وجل فينتفع وصنف تخلف عن الايمان فيهلك ولا ينتفع فيهلك ايه. ولذلك الناس يوم القيامه ثلاثه اصناف مع انهم في الدنيا صنفين في الدنيا كافر ومؤمن وفي الاخره كافر ومؤمن وايه ومنافق. لان من المؤمنين في الدنيا ما يكون منافقا في الاخره كافرا يعني والمنافق ان كان صنف من حيث التقسيم الا انه من حيث الحقيقه مع الكافرين ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لكن في الدنيا مفيش غير مؤمن وكافر لان المنافق بيقعد جنبك وبيصلي جنبك انت نفسك ما انتش عارف نفسك يمكن تكون منهم والعياذ بالله. انت نفسك لو انت صادق وعندك فقه وعندك علم تخشى ان تكون منهم وده اللي خلى عمر رضي الله عنه ينح على حذيفه. عمر لم يكن تارك صلاه ولم يكن مصبر للنساء ولم يكن مراضي ولم يكن اكل للسحت ولم يكن صاحب سر وخائنه بالعكس كان صاحب حق وامام في الحق ورمز هدى ومع ذلك يعلم ان النفاق قد يتسرب الى القلب وصاحبه لا يعلم نفس انت ممكن ما تعرفش. فكان يقول يلح على حذيفه رضي الله عنه يقول انا منهم طمني. طبعا ده مش معناه ان هو بيضحك على نفسه ولا بيمثل لكن ده من تمام زي ما العلماء قال وهذا من تمام فقه عمر رضي الله عنه لانه يعلم ان النفاق قد يتفرب الى القلب وصاحبه لا يعلم. وده اللي بينه الاثر الذي اخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الايمان معلقا عن ابي مليكه ابو ملاكم خير التابعين يقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله. فاضل 30 قدروا ان هو عاش 30 واحد كلهم يخشع مسكين النساء، كلهم عقيدتهم انهم لا يأمنون على دينهم. ولذلك يقول ليس منهم احد يدعي انه على ايمان جبرائيل ولا ميكائيل. مش حد يقول لك انا مؤمن الحمد لله انا راجل كده البابيض وسليم ما عملش حاجه وحشه، انا راجل عجلنا حد يقول كده كده زي احنا بنقول زي ما احنا ده كلامنا احنا عن نفسنا. لا، هما كانوا يقولوا اللهم لا تبعثنا منافقين وثبت الايمان في قلوبنا. يبقى هما خايفين ان النفاق يتسرب الى القلوب وما شعروا، لان هما على ظاهر الاسلام، هما على ظاهر، فمش خايفين ان الكفر يتسرب، الكفر ظاهر يستعيذ بالله منه ليتقوه، لكن النفاق ممكن يخش زي السوس ينخر وصاحبه ليعلم. اللهم انا نعوذ بك من النفاق كثيره وقليله، اللهم امين. ولا ينجي من ذلك الا الله سبحانه وتعالى، لان القلوب بيده، فنساله عز وجل ان يسلم قلوبنا من كل ما يداخل الايمان، اللهم امين. طيب، يبقى اذا لا اله الا الله من حيث الحكم او من حيث الظاهر يتعلق بها قضية اسمها قضية حكم، وهي ثبوت او اثبات حكم الاسلام ظاهرا لكل من تكلم بها ما لم يأتي معها بنقد، حتى لو كان منافق من جوه، حتى لو كان منافق من جوه، لان النفاق لا يعلمه الا علام الغيوب. والنفاق من الغيب، النفاق ما لم يبدو من صاحبه غيب ولا لا غيب، فكده زي ما في السماوات، مش الملائكة موجودة في السماوات دلوقتي ولا مش موجودة؟ موجودة، بس بالنسبة لنا ايه؟ هل معنى انها غيب مش موجودة؟ موجودة بس احنا منعش فغيب، فان في القلب بالنسبة لنا غيب زي اللي في السماوات بالضبط. مين اللي طالع عليه؟ علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية جل في علاه. طيب، فاذا قضية لا اله الا الله اللي هي الحكم مش هي المعنية بالنسبة لك في دراستك، انت بتتعلمش عشان تثبت نفسك حكم الاسلام، انت تتعلم لكي تقف على المقتضيات، رحمك الله، المقتضيات والشروط التي تجعلك مؤمن يوم القيامة. ايه هو الحاجة اللي ينتفع بها؟ ففي قضية تانية تسمى مناطق الانتفاع، وهي القيود والشروط التي قيد بها لا اله الا الله ولا ينتفع العبد يوم القيامة الا بها. من المعلوم ان العبد اذا تكلم بلا اله الا الله على غير اخلاص وعلى غير خوف وعلى غير محبة وعلى غير يقين، من المعلوم انه ما لم يظهر ذلك، ما لم يظهر ذلك فيحكم له بلا اله الا الله بالاسلام، حتى وان كانت على غير اخلاص وعلى غير يقين ما لم يظهر ذلك. لكن لو اظهر عدم الاخلاص واظهر عدم اليقين انا لا بشك، يبقى صار ايه؟ من الظاهر من الباطن الى الايه؟ الى الظاهر، يبقى ساعتها كافر مش منافق، من قلش ده منافق ولا كافر، لانه اللي يظهر الكفر كافر، اما المنافق يبطن الكفر، يبطنه حيث لا يعلمه الا الله، مفهوم؟ حيث لا يعلمه الا الله، مفهومه دي؟ يبقى اذا اللي يقول لا اله الا الله وممكن يكون على فراغ من الداخل ماله؟ ممكن يكون مسلم ظاهرا، مع ان يوم القيامه في الدرك الاسفل من النار ان مات على ذلك. لكن الانتفاع بيوم يوم القيامه بقى ودخول الجنه ملوش علاقه بمسألة النطق فقط، مش متوقف على النطق فقط، لا، ده له علاقة بالقلب. عشان كده قيدت لا اله الا الله من حيث ما يترتب عليه الجنة بقيود، كالإخلاص وكاليقين وكالمحبة كالصدق كالقبول الانقياد كالعلم كالخوف الرجاء، أمور كثيرة. هذه القيود لم تقيد من باب الحكم الظاهري. فقلنا لو واحد قالها حتى على غير يقين وعلى غير اخلاص وعلى غير خوف وعلى غير رجاء لكن لا يظهر ذلك هيحكم له ظاهرا بالاسلام والله يتولى الصرائر. القضية دي العلماء استنبطوها واخرجوها من جملة النصوص المتعلقة بلا اله الا الله، من جملة النصوص المتعلقة بايه؟ من جملة النصوص المتعلقة بلا اله الا الله. فالنصوص المتعلقة بلا اله الا الله على قسمين، على ضربين. القسم الاول هو ايه؟ هو ما كان متعلقا بالحكم الظاهري، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فيه الجنة. يعني تيجي نص حديث متعلق بلا اله الا الله ولم يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المخرج في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وغيرهما، قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فانهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. هل لم يثبت لهم الجنة، لم يقل فانهم فعلوا ذلك دخلوا الجنة، بل اثبت لهم عصمة المال والدم واوكل حسابهم في الاخرة الى الله. فالعلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا في هذا الحديث رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الدنيوي بعصمة المال والدم، بعصمة المال والدم، عصم مني دماءهم ولهم. معروف ان عصمة المال والدم يا اخوان، عصمة المال والدم في الاسلام لمين بس؟ مين اللي بيتعصم المال والدم في المسلمين؟ قوم انت يا اخوك، اقول وقف. مين اللي بيتعصم المال والدم في الاسلام؟ اهل الجنة بس. يعني انت معصوم دمك ومالك ولا مهدر؟ طيب يعني المسلم اولا وبعدين مين تاني؟ والجن ومين تاني؟ كويس، قول معرفش، مش مشكلة، قول قول انت، قول انت مين تاني؟ مين في الاسلام بيتعصم دمه وماله؟ مين؟ المعاهد. لو في عهد ان شاء الله تكون بتكاتب القاتل البوذيين وخدوا وعملت هدنة او عهد بينك وبينهم، يبقى هم اثناء فترة العهد مالها؟ معصومين المال والدم. يبقى عصمة المال والدم بتثبت اولا للمسلم، لان ده حق الاسلام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كله حرام. وبعدين اهل الذمة الذين يؤدون الجزية في الاسلام في زمن مواجهة المسلمين لغيرهم بقوة الشريعة، ثم مع المعاهدين والمكاتبين، ثم من كان في الجوار والامن الى غير هذا، الى غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال اللي يعملوا كده ايه وديه له، فانهم فعلوا ذلك يعني شهدوا ان لا اله الا الله وادوا الصلاه والزكاه كما قال الله تعالى، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله. يعني خلاص خلوا سبيلهم، مش هم في الجنه لكن خلاص ما لقاش عليهم قيد الكفار. يبقى ده جنس من النصوص وما شابهه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لاهله الجنه، مفهومه دي؟ وفي صنف اخر من النصوص متعلق بقضيه لا اله الا الله، متعلق ايضا بقضيه لا اله الا الله ما له هذا الصنف ايضا جاء فيه الكلام على لا اله الا الله، واثبت النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الجنة. زي ايه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث عند البخاري من حديث عتبان، من حديث عتبان، وايضا حديث مسلم بل الصحيحين من طريق من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. وكحديث عثمان رضي الله عنه عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال من شهد ان لا اله الا الله واني رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة، غير شاك فيهما دخل الجنة. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه صدقا من قلبه دخل الجنة، الى غير هذا من النصوص التي لم تأتي بمجرد التكلم بل جاء كل نص بقيد. هذا القيد قلبي، قيد القلبين، سواء كان الاخلاص او اليقين اللي هو عدم الشك، اليقين اللي هو عدم الشك، او ابتغاء وجه الله عز وجل، او الصدق من القلب، او الخوف والمحبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان، او ثلاث من كنا فيه وجد منهن حلاوة الايمان: ان يحب الله ورسوله، او ان يكون الله رسوله احب اليه مما سواهما، الى اخره. يبقى ده ايه؟ ده تحدي ذاته ايه؟ تحدي ذاته دليل على ان هذه القلوب تورث حلاوة الايمان وترتب عليها الجنة يوم القيامة. طب ايه الفرق بين النصوص اللي فيها وحسابهم الى الله والنصوص اللي فيها الجنة؟ اما النصوص التي جاءت وقد اوكلت الحساب الى الله عز وجل لم تتعلق الا بقضية الحكم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس، تنبه معي، تنبه، لما قال امرت ان اقاتل الناس كان يقول: انما اتعامل مع ظاهرهم وامرت ان ادفعهم دفعا الى الايمان، فان اتوني بظاهر الايمان تركتهم، وليس تركي اياهم شهادة بالايمان القلبي، بل هو شهادة بالايمان الايه؟ والله يتولى، اللي هي جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم. بعض العلماء بيقول: وحسابهم على الله معناه ايه؟ زي ما قال ابن رجب في جامع يوم السكن بيقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله فيه ان من قالها بصدق فهو في الجنة، ومن قالها كذبا وتقية او جنة فهو في الدرك الاسفل مع المنافقين. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لهم الجنة ويقول هم في الجنة، انما قال ايه؟ قال: وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، حتى يعلم المتكلم بلا اله الا الله ان القضية مش التكلم بها، بل ان القضية في التقيد بقيودها. فهنا يبرز السؤال: ايه القيود دي؟ من نقول تلك القيود التي جاءت في النصوص والتي اشار اليها الكتاب والسنة، كالصدق والمحبة والاخلاص واليقين والقبول والانقياد وما شابه. هذه القضايا هل يمكن ان يحصلها العبد بغير علم؟ لا يمكن، لا يمكن ابدا، لا يمكن ان يحصلها بغير علم، فلا بد ان يتعلم، لا بد حتى يبحث. يقول: خلاص انا والله يا سيدي انا مش بتعلم عشان كده خلاص، بس مجرد ان انا زي ما واحد نفسه سألته: تتعلم ليه؟ فممكن يقول لك: والله انا بتعلم عشان اخد جدول او اخطب جمعة او عندي ثقافة دينية او بدل ما بقى قاعد وسط الناس كده عامل زي الكذاب في الزفة ابقى عارف لي كلمتين او لما حد يسألني اعرف اجاوب. فطبعا كل هذه نوايا قميئة نوايا مذمومة لكن لا ده انت بتتعلم لكي تنجو كده. فعشان انت نفسك تنجو يبقى لازم تسلك مسالك النجاة حتى لا تكون في من قال فيه القائل ولعل الشافعي رحمه الله فرج النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تنجي على جبلها. فرج النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تنجي على جبلها. فانت صادق في النجاة لابد تسلك المسلك. فقلنا ان من اهدافنا تحقيق الغاية ودخول في خير الامة. ليه؟ طلبا للنجاة عنده سبحانه وتعالى لئلا ياتيه مخزيين او مفتونين. طيب اعظم انتفاع يوم القيامة يكون بلا اله الا الله لان هي غير الانتفاع. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو ده الطريق التوحيد هو ده الطريق. يبقى لابد تتعلم ما تنتفع به يوم القيامة. يبقى من اهداف تعلمك اللي هو من اجل النجاة عنده سبحانه وتعالى ومن اجل ان تأتي مخزيا. شوف خد بالك انت شوف لما تخيل انت لما ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من هو يقف داعيا ربه ويقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى من احوج بان يطلب عدم الخزي يوم البعث انت ولا تخزني يوم يبعثون. دي لازم تكون املك ولا تخزني يوم يبعثون. طيب هل ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقف عند حد الدعاء ها وترك المرأة متبرجة والولد فاسد والمال في البنك او في الغيبة او العمل المحرم او خالط الفاجرين ترك الصلوات قعد ليالي امام التلفاز ونهاره بجوار المذياع والاغاني خالط الناس الفجور نظر للمحرمات استطيب الحرام نعوذ بالله من ذلك. انما كان عمله اسبق من ايه من دعائه كده ليه. ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كده ليه. ادي حاله الذي كان امة وقانتا لله حنيفا مائلا عن الباطل ولم يكن من المشركين كان اماما في التوحيد وهو على هذا الحال قال ايه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عارف عارف ان الانتفاع عند الله مش بمجرد الكلام. فبيقول يا رب انفعني يوم القيامة ولا تخزني لا تجعلني من اهل الخزي والندامة يوم يعض الظالم على يديه. وده الخزي نسأل الله ان نقع فيه. افهم الكلام عشان متبقاش المسألة مجرد اماني زي الواحد واعظ يطلع يوعظك ويقعد يقول لك اتقي ربنا والموت والقبور والبعث وانت بقى ايه تدمع فبتعيط على نفسك ده دي دموع التماسيح. لا قيمتها تسمع تغري من دموع. لكن انت تريد ان تبكي فعلا تعلم من غير علم انت بربري ولا تقيم شيء عياط ولا في عمل ولا في ايه وبعد ذلك ايه بعد البكاء على طول نفس الذنوب ونفس القلوب ونفس القسوة ونفس الرام. البكاء ينبغي انك انت تبحث مسالك النجاة. اذا من اهداف تعلمك معرفة اسباب النجاة. ايه من ينفع عندي يوم القيامة مقتضيات لا اله الا الله. خلاص احنا عرفنا ان لا اله الا الله دي لن ينجو العبد يوم القيامة الا به. خلاص ما كلنا بنقولها كلنا بنقولها. انت لو جيت ميتم في وحدة وطنية قاعد النصراني جنب المسلم وقلت وحدوه هيقولوا ايه لا اله الا الله. هتلاقي بطرس وبيرجس هيقول لا اله الا الله هو خلاص يبقى دول خرجوا من ميت المسلمين. هذا كلام ده كلام ينفع كلام ده ينفع يمكن عند غير ما ينفع لكن عندنا لا ينفع لان هذا لا ينفع عند الله عز وجل. ولا يفهم ولا يغني من شيء ولا قيمة له ولا قيمة له. إذن أنت برضو تقول لا إله إلا الله، لكن هل تنتفع بمجرد قولك؟ تقولها وأنت بتسب الدين، تقولها وأنت بتعبد القبور، بتقولها وأنت بتخاصم الشرع، بتقولها وأنت تتبع هواك ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتقولها ولما بتعرض عليك الشرع بتقول والله في ده كان يعني أما اقتنع بيه مش عاجبني مش مناسبني إلى غير هذا مما نراه من أنفسنا ومن غيرنا. الله عليه الصلاة والسلام ومع هذا نقول لا إله إلا الله، ليه النهار نقول لا إله إلا الله؟ فهل هذا ينفع؟ لا ينفع، لا ينفع أبدا، لأن حياة يوم القيامة بقلب فهذا لا إله إلا الله بس بقلب. ولذلك لما يقول إيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله باللسان، لما قال إيه بقلب سليم، والقلب السليم وما القلب السليم وما تحقق فيه التوحيد، ما القلب الذي سلم من أجرام البدع والشرك هو بسلامة القلب، سلامة القلب بسلامة الإيمان. يبقى إذا لا إله إلا الله حتى ينتفع بها العبد لا مقتضيات وشروط، من أين يحصل العبد تلك المقتضيات وتلك الشروط؟ لا سبيل إلى تحصيل تلك المقتضيات وتلك الشروط التي أوقف عليها الانتفاع يوم القيامة إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. فكان من أهداف تعلمنا ومن أهداف طلب العلم لكل طالب ولكل سالك مسلكا يلتمس فيه علما، كان من أهداف ذلك أن يتعلم تلك القيود والشروط التي ينتفع بها العبد يوم القيامة لا إله إلا الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واضح كده الكلام؟ طيب الهدف الرابع العمل على عمارة الأرض، العمل على عمارة الأرض بنشر دين الله والدعوة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل على عمارة الأرض بنشر دين الله، بنشر دين الله عز وجل والدعوة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العبد المسلم الصادق لا يرجو الخير لنفسه فحسب، لا يرجو الخير لنفسه فحسب، بل يرجو الخير لكل مخلوق في الأرض حتى للجبال، حتى للجبال والحيوان. لأنه يسير على وفق ما يحب الله ويرضى، والله عز وجل رضي من عبده مقاما واستحسن له رضي لعبده مقاما بالنور، واستحسن من عبده مقالا حيث قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا مقام رفيع يصطفي الله عز وجل فهذا مقام رفيع يصطفي الله عز وجل من عباده له ما يشاء له من يشاء له من يشاء وهو مقام خلاص ولا يفهم معناها بعض السامعين وطبعا لا لا يعيبه لكن اولا قد تجد كلام عن الايه لمثل السائل وغيره قد تجد في كثير من الكتابات او المجموعات بعض الالفاظ التي لا تعرفها فاصبر اصبر على عدم فهمها وسيوصلك السياق المضمون والمعاني الى فهمها ده من حيث اذا لم تفهم ده مش نهي لا تطلب فهمه ولا تستحي ان تسأل في معنى حرف حتى مش معنى كلمة لان العلم يضيع بين شيئين الكبر والحياء المتكبر لا يتعلم الى وقت هذا طبعا ده مش بقول على سبيل عشان على سبيل ظنك انت لكن انا بالنسبة لي اعرف اني جاهل فالى وقت هذا لازلت اسأل من اعرف انه يعرف ومن يعلم حتى يتعلم مني اسأل في كل مسألة حتى لو حديث لو مسألة لو كلمة اسأل ولا استحي في ذلك ولا اتكبر ان يقول يعني ان انا فلان او علان او مثل هذه الامراض التي تفسد القلوب والعياذ بالله فلا تتكبر ان تسأل وتتعلم تقول ده لو متعرفه ده مش فاهم ولا تستحي تبقى صغير وقليل فتستحي تقول انا هقعد اسأل الكلمة دي والكلمة دي انا مكسوف اسأل الكلمة دي والكلمة لا إذا كسفت بلغة العوام أو تكبرت لن تتعلم لن تتعلم أبدا فيضيع العلم بين الكبر وإيه؟ والحياة يضيع العلم بين الكبر والإيه؟ والحياة فلا ينبغي أن تتكبر ولا أن تستحي لا ينبغي أن تتكبر ولا إيه؟ ولا أن تستحي اسأل لكن فرضنا أنك مش عارف تسأل بتسمع شريط هتبقى للجهاز اصبر على السماع والكلمات التي لا تفهمها وبإذن الله تعالى سيعلمك ربك عز وجل فده وارد انك تبقى في حاجات مش فاهمها وارد طبعا انت ممكن تقول لي طب ما تتكلم بكلامنا انا ابسط على قدر ما استطيع لكن لاني بارائي ان يكون في مادة علمية تنمي علمك وتربي فهمك وتؤصل عندك بعض الاصول العقائدية وتربيك على بعض المفاهيم الصحيحة والتصورات السليمة فلابد يكون في علم لكن لو قعدت مجرد ترقيق ومواعظ ومجرد كده كلام عام مش هتفهم حاجة حتى انك زاوية تحصلها فهذا لا يكون الا بالالفاظ الايه العلمية لا فيعني لا تلومني لان هذه ضرورة ولكن جاهد نفسك دي نصيحة عامة ليه لك في الصبر على ما لا تعلم سيرزقك الله عز وجل بإذنه وفضله ومنه وكرمه بعلمه لا تقلق وده حاجة تحفظ رب مش عارف المسألة دي لما بيصبر عليها وبيسأل فيها وبيدرس في مدارس العلم مرة أخرى بيتعلمها وتبقى الكلمة اللي كانت ثقيلة عليه لا يفهمها يتكلم هو بها لأنه يفهمها وبقى بإيه وبقت مناسبة عنده فبيتكلم بها اما بالنسبة للسؤال الذي تسأله انت وقد يسأله غيرك ايضا معنى مقتضيات ومناط ومشابه فمقتضيات معناها معنى كلمة مش كتابة مش عارف عشان بدأ لك انت لفهمك معنى كلمة مقتضيات يعني بعض الامور التي يترتب عليها امور اخرى بعض الامور التي يعني مثلا اقول لك من مقتضيات مجيئك المسجد ان تجلس بادب طيب معنى ايه؟ ان المزيد من المسجد في امور بترتب عليها امور اخرى، فالامور التي يترتب عليها امور بنسميها ايه؟ مقتضيات، اسمها مقتضيات. فمن انت جاي المسجد تجيب معاك كتاب، اقول لك من مقتضيات الدرس انك تجي ايه معاك كتاب ومعاك قلم، يعني مما يستلزمه وجودك في الدرس، مفهوم كده؟ ادي معنى كلمة مقتضيات. فلا اله الا الله لها في لها مجلولات ومعانيها، لها معاني، هذه المعاني مالها بيترتب عليها مواقف ايمانيه واعمال ايمانيه. فنقول مثلا لا اله الا الله من لها معاني يترتب عليها محبه الله وحده، ادي معنى يقتضي. فنقول ان لا اله الا الله من مقتضياتها محبه الله وحده. اما كلمه مناط فبرضه معناها بالاسلوب اللي لازم يناسب المبتدئ مثلا مثلي، ان تقول ايه؟ تقول هي الامر الذي يتعلق عليه امر اخر، امر يتعلق عليه امر اخر. فلما نيجي نقول مناط الحكم يعني الامر الذي يتعلق عليه امور الحكم. موضوع الحكم بالاسلام بيتعلق على ايه؟ بنعلقه على ايه؟ بنعلقه على النطق بلا اله الا الله. اذا كلمة مناط ما يترتب عليه او ما يتعلق به، مفهوم؟ مناط الحكم يعني ما يتعلق عليه الحكم. الحكم في الاسلام بالظاهر بيتعلق على ايه؟ على التكلم وعدم الاتيان بناقض. الانتفاع يوم القيامة لو مناط الانتفاع، يبقى معناه مناط الانتفاع في كلمة مناط الانتفاع يتعلق على ايه؟ يتعلق على تحقيق الشروط من الخوف والمحبة واليقين والانقياد والصدق والقبول والمشاهد، مفهوم يا اخوان؟ بس انا بس اردت ان ايه؟ ان انا مش المقصود اجابة معاني الكلمات قد ما المقصود ان انا انبه على انك تتجد في طلبك للعلم وسماعك للعلم وانت مبتدئ لا زاد لك ولا حصيلة ستجد صعوبة. وانا اقولها في مقامي هذا واقولها للعلم حلاوة عظيمة جدا، للعلم حلاوة عظيمة جدا لا يذوقها الا من ذاق المرار طلبا لهذه الحلاوة، مش كده؟ العام بيقول ايه؟ مفيش حلاوة مهمة، هي دي النار بقى، هي دي النار. فلابد انك تبقى مش فاهم حاجة وتتابع وتصبر، لكن انت تيجي اول مرة مش فاهم حاجة كأنك جاي مطمطم عايز كل كلمة تقلده يدوب فاهمها، طبعا مش فاهم ما تجيش تاني ملوش لزوم، تروح درس تاني مش فاهم حاجة ما تجيش تاني، تروح درس تالت مش فاهم حاجة ما تجيش تاني، امال نعمل ايه؟ اقعد في البيت وخلاص وديك ربيت لحيتك وبقيت شيخ، والناس كلها بتقول لك ايه؟ يا شيخ خلاص؟ خلي بقى اللي يتعلم يتعلم وخليه هو يصبر على وجع القلب، احنا خدنا الشهادة وانتهينا. فنسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم، ان يعلمنا واياكم، انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. اصبر اصبر حتى تذوق له حلاوة، تلاقي نفسك فاهم، تلاقي نفسك على بينة من دينك وعلى بينة من ربك، لابد. لكن انت عايز ايه؟ خط لازم يقول لك انا والله بقعد مش فاهم الكلمتين دي مش فاهمهم، وفي كلمتين كمان باربعة وكلمتين كمان بستة ودي كلمة، يبقى ايه؟ انا هحصل ايه ولا ايه؟ قال لي ايه خلي. لكن طبعا انت قد يكون اليوم غاد في المرة القادمة في العام القادم حتى لا بأس، لان انت لو انفقت عمرك في طلب العلم سعيا لصلاح الدين فهذا من اعظم ما ينفق فيه العمر، اعظم ما ينفق فيه العمر، افضل من ايه؟ من البنوك والاكل والشرب والنوم. خليها عروض المباحات مش هقول بقى المحرمات، فينبغي ان ايه؟ يتنبه لذلك، يتنبه لذلك. طيب احنا كنا بنقول ايه بقى؟ اللي هو مسألة الدعوة ومسألة البيان، اللي هو قول الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ومن احسن قولا ممن دعا عمل صالحا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الذي يحب ان اذكره في هذه الايه بعد بعدما عرف قبل ما يكمل كتابه بعدما عرف ان من اهداف طلب العلم السعي لاقامه السعي لنصر دين الله في الارض. نحن كلنا مشغولون بمساله نصر دين الله في الارض ودي نيه تجدها عند السابقين نسال الله يجعلنا منهم مشغول بنصر دين الله في الارض. طبعا في منا اللي مشغول بانه يكمل عمارته او يكمل شقته او يحوش عشان يتجوز او يجيب عجله او يجيب عربيه او يودي الولد مدرسه او يكمل المجاميع عشان يجيب كرسي. كل واحد ليه هدف، كل واحد ليه قضيه عايز عشانها. لكن من مقاصد الصالحين ومن نواياهم ومما يشغلهم في دنياهم انه يتمنى ان ينشر دين الله في الارض، يتمنى ان ينشر دين الله في دولته والدوله اللي جنبه والارض كلها. السعي لنشر اقامه شرع الله عز وجل يتمنى وبيسعى بحسب ما يجد من سبيل شرعي منضبط له. فلما يجد من سبيل يتعلم يتعلم، السبيل انه يعلم يعلم، السبيل انه يدعو يدعو، كل سبيل يجده يحقق او يكون سعيا للهدف المنشود اللي هو نصر دين الله في الارض يعمل حتى لو مفيش نتيجه، بس هو المهم انه يرشد الله انه من جنده في الارض، زي ما في جند للشيطان في جند للرحمن. ونحن نسال الله عز وجل في مقامنا هذا ان يستعملنا في طاعته وان لا يستعملنا في معصيته وان لا نكون عبادا لبطوننا وخروجنا وان نكون ممن يسعى لمرضاته عز وجل ولنشر دين الله في الارض، لان ده دليل عبوديتك له عز وجل ودليل انك تحب ما يحب. وعشان كده لما عبر بعضهم عن حقيقة الايمان عملا، حقيقة الايمان عملا ومسلكا، قال ايه؟ قال ان تحب الله وان تحب من يحب الله وان تحب ان يحب الله. ده ايه؟ تعبير عن حقيقة الايمان مسلكا، ان تحب الله وان تحب من يحب الله، من يحب الله عز وجل، وان تحب ان يحب الله. هي دي عنوان الايه اللي احنا بنتكلم فيه، مفهوم؟ هو ده العنوان اللي هو يعني اللي يقودك في حركتك. انت ماشي بتحب ايه ونفسك في ايه وعايز ايه؟ يقول لك ادينا ماشيين في الدنيا ويومين بتقضوا حنموت ونبقى طيبين جنب حنا وبتاع ونرد عيالنا، يعني كلام كده تحس انه ايه؟ ملوش لا رجلين، كلام لا لون ولا طعم ولا ريح. لانه خلاف الاهداف الشرعيه التي خلقك الله لها. طبعا انت بتتكلم كده بسبب جهلك، ما انتش عارف انت عايز ايه اصلا. لكن من اهداف وجودك في الارض ومن اهداف سعيك ومن اهداف مسالكك بتسلك راح فين؟ راح فين؟ ثم تقول انا بسعى لنصر دين الله في الارض. طب اتعلم كده ازاي؟ لازم بقى التعلم، لازم التعلم، لازم. عشان كده الايه عبرت عن القضيه ازاي؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اني من المسلمين. ترتيب الايه جه من الاعلى للادنى، بيسموه ترتيبا تنازليا. لو انت فكرت في الايه هتجد انه ترتيب الايه مستحيل انه يقع بالترتيب المذكور. مش ممكن واحد يدعو وبعدين يعمل وبعدين يسلم. لو حاجه متصوره دي في الدنيا، واحد يبقى داعيه الاسلام وبعد ما داعيه الاسلام يعمل وبعد ما يعمل يسلم، ينفع؟ ده كلام مش ممكن. امال ايه؟ هو المتصور انه يسلم وبعدين بيعمل صالح بيبقى في الصالحين وشوية شوية يبقى داعي، مش كده ايه؟ لكن ليه الآية رسولة بالترتيب ده؟ لا تنزل ده جالت من فوق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دي النهاية ولا البداية؟ بالنهاية. وعمل صالحا، دي المرحلة الوسط، إن راجل من الطيبين الصالحين زي ما نقول كده. إما الذي يريد أن يكون داعيا لابد أن يجاهد نفسه أولا، لان هيدعو وبعد ما يدعو يبتلى يرجع يعيط يقول يا الله، فلازم يجاهد نفسه عشان لما يبتلى ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش فيه نكوص. لان لازم حيبتلى، لازم حيؤذى، يتأثر، يبتلى، يضايق عليه، لابد سنة الله في الخلق. يبقى لابد الاول يسلم وبعدين يعمل صالح ويتأهل وبعدين ايه يدعو، لازم دي سنة الله في الخلق. فمش ممكن يبدأ من النهاية، لا يبدأ من البداية. لكن ليه الآية ذكرت النهاية؟ لأنه هو ده المقام الحسن، فكأن ده تقرير يعلم العباد الغرض المنشود، ليس هناك أحسن من ذلك. فلازم النهاية تذكر، ما دام هنتكلم على أحسن حاجة يبقى هنتكلم على النهاية ولا البداية؟ ما دام هنتكلم على أحسن حاجة، إذا ما تيجي تقول لي قول لي أحسن واحد في الناس دي إيه؟ أحسن حاجة في العلم إيه؟ أقول لك على البداية ولا على النهاية؟ النهاية ما دام هنتكلم على أحسن. أما لو هنتكلم على المنهج والطريق هنذكر ايه البدايه وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها وكده. فالآية لما تكلم الله عز وجل في معرض بيان احسن المقامات وأدى المقامات، فقد رضي لعبده مقاما اللي هو مقام الدعوه. والدعوه هنا مش شرط خطبه الجمعه ودرس العلم ودرس الثلاث، لا لا، كل سعي، حتى لو بتكلم زميلك، لو بتكلم ابنك وبنتك، بس بشرط ان بعد ايه ما تكون انت حملت القضيه بقى. بس فليس هناك مقاما ارضى عند الله من مقام ايه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. لان ده بيعمل ايه بقى اللي وصل للنقطه دي اللي فوق، بيعمل ايه؟ بيسعى لنفس دين الله في الارض، ما بقاش قضيته خالص. يقول لك يا عم انا بصلي ركعتين وباكل لقمتين وبنام ساعتين وبروح الشغلانة عشان اخد الجنيهين والحمد لله رب العالمين. ما ده حياتنا كلنا، انا اول واحد بعمل كده، هو عايز لك هو كده، ولازم الساعتين واللقمتين لازم عايش لذلك فقط لا غير. تيجي تقول لي عايزين ربنا، يقول لك اصل ياخدوني، اصل يعملوني، اصل طلبوني، اصل قفشوني، اصل كلموني. خلى كله عك في عك والجبن في جبن، والاخر يقول لك شرع ربنا ودين ربنا ولا يفعله احد. حتى صار الاسلام غريبا في ايه؟ في وسط اهل. حتى العلم زي ما انت شايفه، احضر الدرس بتحضر مرتين ثلاثه وبعد كده ايه؟ خلاص انتهت، زهقت، لان الدرس ما حضرناه، يعني انا خلاص نعمل ايه؟ مفيش سعي، مفيش جد، مفيش خذوا ما اتيناكم بقوه الا عند من رحم الله، جعل الله اياكم منهم. فاذا الراجل بقى اللي هو مذكور ده او العبد المذكور ده، ومن احسن قولا ممن دعا، ده وصل فوق، وصل فوق، ولم يصل هذا الا بعد الطريق. فهذا المقام ليس هناك مقام ارضى منه. رضي الله عن عبده مقاما فذكره. احسن حاجه عندك يا رب من العبد ان يكون ايه؟ ممن يدعو الى الله عز وجل. ومش يدعو بقى يعني معناه ان هو مجرد انه معروف او واحد مشهور او مزاج، الله الدعوة الشرعية على ما يرضي الله عز وجل، لأن نحن نؤمن بكلام الله على مراد، على مراد الله. واحد يقول لي يعني مع ذلك اهو من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وبتاع التبليغ اهو، لا، لكن المسألة محفوظة شرعا ويتكلم على مراد الله. ولذلك جاءت فين؟ ما جاءت في البداية، ما هو اللي يفهم الأب المقلوب يبدأ بالدعوة. إذا ما يعرفش حاجة في دين الله ولا بيحسن ولا عنده تصور ولا فهم، يمكن عقيدته ملخبطة، ويبدأ بالدعوة. لأنه يقول لك أول آية بتقولها أحسن، أول حاجة الدعوة وآخر حاجة الإسلام. هو ده معنى الكلام. فده كلام ما يقوله أحد ولا يقوله عاقل فضل عن ذي دين. بل اعلم إن الآية ذكرت أعلى المقامات وأعلى المراتب التي يبدأ لها بالإسلام. ومن أحسن قول، من أحسن مقاما مرضيا مرتبة عالية ممن دعا الى الله وعمل صالحا. تعرفين ان العطف بالواو لاقفال الترتيب ده مش ترتيب، واضح؟ مش شرط ان دورة، لا، لان مش ثم وعمل صالحا، ده من باب الحق. زي ما تقول اكلت لحما واكلت فاكهة، اكلت فاكهة ولحما وخبزا، معنى كده اخر حاجة ثانية الفاكهة. لكن الكلام ده صح، انت بتحكي ما اكلت، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، اللي هي مرتبه العمل، مرتبه التربيه النفسيه، التربيه والتنشئه الايمانيه. عمر ما واحد ينفع يبقى داعي لله عز وجل وهو بيصلي ويطلع يلعب كوره، ويصلي ويطلع يتمشى على النواصي، ويصلي ويطلع يسهر بالليل مش عارف ايه قدام التلفزيون. مش ممكن ابدا يبقى داعي، مش ممكن، لانه لن يوفق من الله ولن يؤاذر من الله عز وجل. ليه؟ لانه هو مرحله العمل الصالح مش موجوده عنده. وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. طبعا القول انني من المسلمين دي اول مرتبه ولا اخر مرتبه؟ اول مرتبه. لو واحد كافر اول حاجه يعمله انني من المسلمين، وبعد ما يسلم يصلح عمله يقول هذا رجل قد ابلى في الاسلام بلاء حسنا، وبعد كده يدعو غيره. ذا العلماء، ذا العلماء وتيرتهم انهم اسلموا ثم تعلموا وعملوا ثم صاروا مناره من ايه؟ من هدى، مش كده؟ هو ده الطريق. طب هذا الكلام اللي هو بقى الاسلام نفسه عشان تسلم، ما انت عمل صالح للتربيه وتقويم القلوب والابدان حتى يصير الصلاح ليك سمت وعلامه ساعه ما يعدوا الصالحين يعدوك منهم، زي ما يعدوا الفنانين بيعدوا كلام منهم والراقصين بكلام منهم، علامه، في علامه. هذا انت لابد ان عندما يعد الصالحون تعد منهم بغض النظر انت عندهم، بس لابد يبقى ايه فيك السمت وفيك تعريفهم باهتمام. طيب وبعدين بعد كده تعمل لله عز وجل، يبقى هدفك وهمك ويجلي هذا الهم السعي. السعي ده كله ممكن ياتي بغير علم. احنا لسه بنقول اهو العلم يسبق الايمان والايمان يسبق العمل. يبقى طريق الدعوة الى الله عز وجل ورسل الله عز وجل بقمة ولا بداية؟ نهاية ولا بداية؟ نهاية. تبدأ بالنهاية دي بالعلم، ابدأ لها ازاي؟ بالعلم. عشان كده بنقول اللي عايز يدعو وعايز يدعو الناس ويخرج 3 ايام وحتى 7 ايام و100 يوم حتى، لابد يتعلم اولا، لانه سيفسد اكثر مما يصلح. ولا صح ان يعتذر انه بيدعو، لان هذه الدعوة نهاية الطريق وليس بداية الطريق. بقى تجيب للراجل من على الغرزة والنقهة ومداعبة النساء والزنا والخمر وتقول له اطلع البيان من مثل الله. ليه تبقى النهاية من بداية من النهاية؟ ليه؟ هذا من السعي بالباطل طبعا، لان الراجل ده هيطلع يقول ايه؟ ولو طلع وقال يبقى خلاص القتل عنده سبيل العلم والعمل الصالح. ما قال خلاص قال، وساعات ما تقول له الدعوه يقول لك انا داعي، انا بطلع سبيل الدعوه خلاص. وداعي بلا داح الا من بلغ، ولذلك لغايه الان بنتمنى على الله عز وجل ان يرضى.